انه لا والله انا اردت ان اقول شيئا اخر. يذكر انه من محاسن خلق الرجل ان يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم. ليه؟ لان ضلاعه الفم تساعد الرجل على الكلام والبيان والفصاحه وما شابه ذلك، بينما العكس من ذلك، المراه ان يكون فمها لطيفا صريفا. فانتبهوا بعد لئيل أن هذا الصب الأحمر بضخم الفم هذا قباحة. إذا نحن زيادة في الغش بنحط هيك علامة بسيطة بصغر الشيخ. الله بيعينك. شاهد هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة، كان الحمرة لازم تكون حمرة قاني حمراء في الأول، كمان ما أعجبهم هذا، مضي زمان صارت موضة إيش؟ بايخة. الموضة الجديدة تكون الحمرة فاهية، هذا أجمل يعني. وهكذا كل يوم موضة جديدة، والنساء خفيفات العقول في الغالب بيلاحقوا الموضة كل يوم بيوم. مما يذكرني لطيفة كنت قرأتها مرة، رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع، قال له ما لك مسرع؟ قال زوجتي رغبت مني أن أشتري لها فستانا في السوق وها هو في يدي، وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتبطل. أي نعم. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين مرته، يمدها بمدده من وسائل المكياج، لأنه هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام. غيره إيش بقي؟ بيجي متعلق في الموضوع الشيخ، تكحيل العين. الكحل مشروع، لكن تخضير الأجفان هذا أيضا تقليل الكفار. تخضير الأجفان هذا غير الكحل، فالكحل جائز بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك. الرسول عليه السلام وهو يعني سيد البشر خاطبة كان يكتحل وقال خير إيش؟ خير اثمكم، خير اكحالكم الاثم، خير اكحالكم الاثم. الرسول كان يكتحل بهذا الاثم فضلا عن النساء، وقد تواترت الاثار عن السلف الصالح انه يجوز للمراه ان تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة، كحل العين وخضب اليد. هذا مستثنى، يجوز المرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشف عن وجهها فقط، ولو كانت قد اكتحلت. فقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى، فلما وضعت حملها تكحلت